خزائن الرحمن تقدم. سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين المسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني وجبت له الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكاهل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. حتى وإن كانت المسألة الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه غاية عظيمة، أن تكفل يتيما وتطعمه من طعامك وتعطيه من يعني لباس أولادك وتنفق عليه وتعلمه، هذا من الخير بمكان، هذا فضل كبير لأصحاب الأموال ومن عندهم طاقة لذلك. أن تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا قليل؟ هذا من أفضل ما يكون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انظر، قرن الله تعالى هذه العبادات الطيبات بعبادته وعدم الإشراك به، قرنها بالتوحيد لدلالة على عظيم فضله. أن تنفق على يتيم ليس له في هذه الدنيا من يعينه على حاجاته، هذا خير وفضل ودلالة على عظيم رقة في القلب وعلى عظيم رحمة في القلب. والله تعالى يرحم الراحمون، إنما يرحم الله تعالى من يرحم أهل الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فارحموا عباد الله حتى ترحموا. الفضل الذي يأتي إن شاء الله تعالى أيضا على نفس المنوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.